تفضلي. تقول بالنسبة لصلاة العشاء إذا أخرت يا فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة، يعني أخرت إلى آخر الوقت، آخر الوقت نصف الليل، نعم، بعد نصف الليل لا يجوز تأخيرها، لا يجوز، وما قبل نصف الليل فتأخيرها أفضل.